فاحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وأتم التسليم. لا نزال أيها الأحبة الكرام نسبح في بحر الناجحين. يا أمة اقرأ، نحن لا نزال نتكلم عن القراءة. أمر الله تعالى في أول آية من كتابه فقال جل في علاه: اقرأ. لم يقل جاهد، ولم يقل صلي ولا صم ولا زكي ولا حج ولا اعتمر، إنما قال اقرأ. إذا قرأت عرفت كيف تصلي وكيف تصوم وكيف تحج وكيف تعتمر. إذا قرأت عرفت كيف تربي أولادك، كيف تتعامل مع زوجتك، كيف تخطب الجمعة، كيف تنصح الناس. إذا قرأت عرفت كيف تحكم الناس إن كنت رئيسا عليهم، إن كنت مديرا، عرفت كيف تتعامل مع جارك. إذا قرأت صار لك تأثير في الحياة. كيف كان السلف الصالحون يقرؤون هذه الكتب؟ ماذا كانت تساوي عندهم؟ هل كانت فعلا ربما تركوا لذيذ الطعام والشراب في سبيل أن يجمعوا مالا لأجل أن يقرأوا؟ كيف كانوا يتعاملون أصلا مع هذه الكتب في حياتهم؟ ما هي طريقتهم في القراءة؟ ما هو السبيل الأسلم لأجل أن تجمع المعلومات النافعة الموفقة مع كثرة قراءتك؟ نحن أيها الأفاضل تكلمنا في حلقة ماضية عن القراءة، كيف حرص النبي عليه الصلاة والسلام على أن يعلم أصحابه القراءة، كيف كان يقدم زيد بن ثابت لما كان يقرأ ويكتب، كيف كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: ما كان أحد ينافسني في حفظي وروايتي أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كما كان يفعل عبد الله بن عمرو بن العاص. لماذا؟ لأنه كان يقرأ ويكتب ولم أكن أقرأ وأكتب. انظر كيف كانت القراءة لها تأثيرها. كيف قال النبي عليه الصلاة والسلام لما خطب فقال رجل اسمه أبو شات، قال: يا رسول الله اكتب لي هذا الكلام. فقال عليه الصلاة والسلام: اكتبوا لأبي شات. وكأنه يقول لأبي شات: يا ليت أنك تكون قدوة للآخرين فيكتبون ويحرصون كما تفعل أنت الآن. ما هو حال القراءة عندنا؟ ما هي الأموال التي تنفق فيها؟ ما هي الأوقات المناسبة للقراءة؟ ما هي فائدة القراءة الدينية والدنيوية؟ هذا أيها الأحبة الكرام بإذن الله ما نتكلم عنه اليوم في أمة اقرأ، فيسعدني أن تبقوا معنا. تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون، إن الجميع. أبو يوسف القاضي كان على فراش الموت، فدخل عليه الفقيه اللوذكاني يودعه، فقال له أبو يوسف: يا فقيه، ماذا كنت قلت لي في مسألة الجدات الفاسدة، مسألة في المواريث؟ فقال له الفقيه: سبحان الله، وأنت على هذا الحال؟ قال: نعم، ندرس لعله ينجو بها ناج. نستفيد يا أخي، حتى وأنا على فراش الموت أستفيد، متعب ما أستطيع أني أقرأ، على الأقل أكتسب القراءة من أفواه الرجال الفوائد، نسمع لعله ينجو بها ناج. قال فحدثه بها، إذا كانت الجدة كذا ورثت، وإذا كانت كذا لم ترث. جعل يحدثه بها وهو يستمع إليه، حتى إذا انتهى أعادها ثم خرج عنه. قال فلما وصلت الباب سمعت البكاء عليه وإذا هو قد مات. سبحان الله. يا جماعة طلب علم إلى الموت. نعم. لذلك اليوم لما نقول أبو يوسف القاضي، صحيح، رجل توفي قبل أكثر من 1200 سنة أو 1300 سنة، تعلم أنك تتكلم عن جبل من الجبال. صحيح. رجل فعلا أثبت نفسه بكثرة القراءة والاستفادة. صح. أبو يوسف القاضي هذا نفسه قالوا لما كان على فراش الموت أيضا دخل عليه بعض طلابه، قال فالتفت إليه وقال أبو يوسف للطالب، قال: أيهما أفضل، أن ترمي الجمرات راجلا أم راكبا؟ فقال الطالب: أرمي الجمرات في الحج راجلا. قال: أخطأت. قال: لا راكبا. قال: أخطأت. قال: سبحان الله، رحمك الله، بين لي ذلك. إذا كان لا راجلا صح ولا راكبا صح، بين لي ذلك رحمك الله. قال فقال له: أما الجمرة التي يوقف عندها للدعاء

يحاول أثناء القراءة يستشعر أنه سينقل هذه المعلومة إلى غيره. يعني أنت عندما تقرأ وأنت تقرأ مثلا قصة وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في صفحتين أو ثلاث صفحات، وأنت تقرأ إذا جعلت في نفسك أن هذا الكلام ستحكيه لي لأختك ولأخيك ولأمك وأبيك ولأصدقائك، إذا شعرت أن هذا الكلام ستنقله إلى غيرك تجدك مثل الطالب اللي يذاكر بنية الاختبار. صحيح صح؟ صحيح. أو لما تقول لولدك، أحيانا أرى ولدي قاعد يذاكر فأقول له خلصت قري، خلصت قرأت كلش وذاكرت، أقول طيب هات الكتاب سأسألك. صحيح. فوش يقول لي؟ أصبر شوي. أيوه أصبر شوي، ويرجع يقرأ مرة ثانية حتى يتجهز. يقرأ مرة ثانية بنية تختلف عن الأولى. الأولى قراءة مشي حالك، الثانية لا بيسألني، فيبدأ يدقق. صح. وهو يقرأ ويحفظ. كذلك هنا أنا لما أقرأ قصة معينة أو أقرأ حديثا معينا وأقرأ أي معلومة حتى لو معلومات فيزيائية كيميائية بالفلك إلى غير ذلك مثلاً. نعم أنا أقرأ بنية أنني سوف يعني أسأل عن ذلك، سوف ألقيه على غيري، سوف يستفيد غيري منه. وهذا أمر مهم يا جماعة حتى الناس يفهمون ما يقرأون. كذلك لا ترغم نفسك على قراءة ما لا تحب. واحد يسمع الناس دائما يتكلمون عن كتاب فرضا فتح الباري، ولا كتاب سيرة ابن كثير، ولا قال يا أخي الكتاب جيد، قالوا الكتاب جيد، قرأ في الكتاب شعر بملل. لا تلزم نفسك غصبا عني أقرأ. خلاص يا أخي إذا لم تستطع شيئا فدعه. صحيح. وجاوزه إلى ما تستطيع. صحيح. مدام أني أنا نفسي ما مالت إلى هذا النوع من الكتب، خلاص يا أخي شوف غيرها من الكتب حتى تستفيد منه. هذا أمر مهم جدا. من أهم الأشياء استخدام القلم أثناء القراءة، تخطيط، تحط لك نقطة تقول والله فائدة حلوة، مشكلة ولدي كيف أتعامل معها، ذكر نقطة حول ذلك. هذه التعليقات تفيدك. يعني حتى أيضا أحيانا يكون بعض الكتب فيها أخطاء. صح. يعني مرة واحد يقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن كيس فطن، الحديث فيه ضعف لكن بعض العلماء يصحه. كيس فطن يعني المؤمن ذكي ومنتبه. نعم. ما أحد يلعب عليه. الأخ قرأها في المسجد فطن، الفاء عليها نقطتين بدل نقطة، فصارت إيش؟ المؤمن كيس قطن. كيس قطن. زين. هذا مثقف يا شيخ. زين. المؤمن كيس قطن. فالإمام قاعد يقرأها وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن كيس قطن. حتى ما يستوعبها، حتى لو في قطو جالس قال ايش تبغى؟ كيس قطن. جالس افكر كيف اشرحها، كيف اشرحها للناس كيس قطن. قاموا الناس يسالونه تفضل يا شيخ ايش معنى كيس قطن؟ فقال شوف يا جماعه كيس القطن ابيض من برا ومن داخل، فالمؤمن هو من برا ابيض ومن داخل قلبه ابيض. ولو انه عقل لعلم ان هذه النقطه زائده، وان الحديث المؤمن كيس فطن. اي نعم. هذه مشكله. حتى واحد قرا مره ويسن ان يذهب الى الصلاه بسكينه ووقار، فاذا القاف عليها نقطه واحده بدل نقطتين، فهو قراها بسكينه وفار. قالوا اشرح لنا جزاك الله خير، بسكينه وفار، يلا اشرح لنا. وتورط قال السكينه لانه يمكن اثناء الطريق يجد شاتا تحتضر فيحللها لصاحبها ويذبح، وفار ما ادري الفار ليش ياخذ فار، لكن ايش دخل الفار؟ لقاه قال يطلقها بس. يمكن هي مشكله. لذلك الاصل انك تقرا ومعك قلم، بحيث انك ايضا لا تكن عبدا لما يمليه عليك الكتاب. ربما الكتاب يعني اخطا فيه عده اخطاءات اثناء الطباعه، فينبغي ان ينتبه الانسان لمثل ذلك. عشان اول واحد يبغى يقرا قبل قدام العالم يقرا، يراجع اللي بيعطيه للناس. كذلك ليس مهما ان تقرا كل شيء في الكتاب. صحيح. انا ممكن اقرا كتاب معين، ممكن بعض الاشياء ما احب اقراها اقفزها، ليس مهما اني اقرا من الجلده الى الجلده. صحيح. وهذا ايضا امر مهم. كل هذا يا جماعه حتى الانسان يحب القراءه اكثر فاكثر. صلى الله تعالى يجعلنا واياكم ممن يحرصون على القراءة وعلى الاستفادة، وأن يفتح لنا أيضا فيها، بحيث أن الإنسان يزداد يعني استفادة في ذلك. اليوم معنا المقطع. أيها الأحبة الكرام، نحن في آخر كل حلقة لنا مقطع من المقاطع المنتشرة في الإنترنت التي تنتشر بين الناس، ولا اليوم مقطع جهزه بعض الشباب لكم، نخرج إليه ثم نعود إليكم بإذن الله نعلق عليه. استحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون. والكل فيها عابرون فاحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون. سبحان الله، أحيانا يعني بعض القدرات عند الصغار ربما تعدت بعض قدرات الكبار. أنا كنت أقول قبل فترة يعني أنك تجد، طبعا هم سألوا بعض الناس قالوا له ما هو أصعب الأشياء عندك؟ قال التحدث أمام الآخرين. ويقولون أيضا أن أخوف شيء عند الناس حسب الإحصائيات صح. يعني هي 10 أشياء صح. أعظمها التحدث أمام الآخرين صحيح. أنك صح. توقف إنسان أمام خلق وتقول يلا ألقى عليهم كلمة صعبة جدا، يبدأ ينتفضل فعلا. عبد الملك مروان قالوا له شبت يا أمير المؤمنين وأنت شاب، عمره 35 سنة وشيب، قالوا شبت وأنت لا تزال شابا، فقال شيبني صعود المنابر أعرض عقلي على الناس في كل جمعة. ترى مواجهة الناس ما هو شيء صحيح. مع ذلك ما شاء الله هذا الصغير، لكن كيف تتوقعون يا شباب أنه وصل إلى هذه المرحلة أن يخطب وهو بمثل هذا السن؟ هذا هذا هذه أشياء غرسها العائلة أولاً، تربية العائلة أحسنت، والمجتمع اللي حوله شجعه وجرأه أنه يطلع بالصورة هذه أحسنت. يكون عندهم غرائز أو أنه مش اسمها موهبة اللي يسمونها فطرة. يا أخي دبر نفسك، عطنا كلمة عجل خلص الوقت، جاب العيد اللي هو المقصود أن عنده موهبة على الثقة في نفسه يعني. شيخ أحسنت، وعنده إنسان إذا وثق في نفسه يعني مثل نفسه أمام الجمهور وبدأ يعني يعطي ويؤمن بنفسه أنه إن شاء الله راح يستطيع أن يوصل جميع ما يمتلك من قدرات وخبرات للجمهور. أحسنت، وأيضا عموما وما المرء إلا حيث يجعل نفسه يعني في الغالب الأب إذا شجع الولد على هذا، وأنا أؤكد على دور الأسرة، لأن تفاوت الناس في الذكاء عند الولادة لا يتجاوز 3%، فبحسب تربية الأسرة وتشجيعها للولد. يعني لا أريد إخوتي وأخواتي اللي يشاهدون فقط يكتفون أن يقولوا ما شاء الله يحليله ما شاء الله عجيب، أيضا نستطيع أن نصنع من أبنائنا مثله ربما خيرا منه. أسأل الله لكم التوفيق يا شباب، جزاكم الله خير. أنتم أيضا أيها الأحبة، أسأل الله أن نكون جميعا من أمة اقرأ التي تقرأ. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون.